الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا ريب أن لكل قول داعيا وموجبا، وهذا القول أو هذه المحاضرة موجبها وداعيها في هذه الأيام أو في هذه الليلة هو أنه كما تعلمون بعدما يقارب الشهر تقريبا سوف يكون عيد، بل عيدان من أعياد المشركين، من أعياد الكفار. فقد عهدنا أن الكفار يقيمون أعيادهم في الشركات والمؤسسات والإدارات والمجمعات السكنية علانية أو بما يشبه العلانية، كما عهدنا أن من المسلمين من يشاركهم في ذلك ويحضر ويشهد هذا الزور العظيم، وتبدر منهم أفعال لا تليق بمن يعرف الله ورسوله ومن هداه الله تبارك وتعالى للصراط المستقيم وأمره بمخالفة المغضوب عليهم والضالين ومجانبة طريق أصحاب الجحيم. فلذلك أردنا أيها الإخوة في الله أن نجعل هذه المحاضرة إعدارا إلى الله تبارك وتعالى وإبلاغا لكم ولكل من تبلغه، وإنذارا لأولئك الذين قد يفعلون هذا المنكر، إما لأنهم كفار لم يلتزموا بما أمر الله تبارك وتعالى به ولا سيما في بلاد الإسلام، وإما لأنهم في غفلة، فليتعلموا وليعرفوا حكم الله تبارك وتعالى وليذكروا بالله وبما شرع الله تعالى في مثل هذا، وإما لأنهم معاندون كما قد يبدر من بعض المنتسبين إلى الإسلام فيعاندون ويصرون على إقامة هذا المنكر بين ظهرانينا، ففي هذا الكلام قبل أن يأتي ذلك الموسم إنذار لهم بأننا لن نسكت ولن ندع هذا المنكر يمر أبدا. وإذا قمنا بالواجب، ونحن ولله الحمد كما في هذا المسجد جمع حاسد، وكذلك كل من بلغته هذه الكلمات وبلغه حكم الله تبارك وتعالى، إذا قمنا بهذا الواجب فإن ذلك لن يقع أبدا. وليكن في علمهم أن ما مر في كل سنة لن يمر بإذن الله في هذه السنة مهما كان الأمر، فإننا لن ندع هذا المنكر أبدا بكل وسيلة مشروعة من وسائل الإنكار سوف ننكر. وأنا سأذكر لكم إن شاء الله تعالى بعض هذه الحلول والوسائل في آخر المحاضرة بإذن الله عز وجل. هذا الذي أردناه، وأحب أن كل واحد من الإخوة لا يفوته ذلك إن شاء الله تعالى، فهذا منكر جلل وخطب عظيم، والواجب علينا جميعا أن نقوم في ذلك بقدر الطاقة كل من موقعه وبحسب مسؤوليته، والله تعالى سائل كل واحد منا عما علم ولم يعلم ولم يعمل به، وعما سمع من دين الله ولم يبلغه. إخوة الكرام، عندما نقول أو نتحدث عن حكم الاحتفال بأعياد الكفار، فإن من أول ما ينبغي أن نعرفه ما معنى العيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ذكر هذا وذكر أحكاما أخرى عظيمة نورد بعضا منها إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك نوصي كل أخ منكم باقتناء هذا الكتاب القيم النفيس، ولا سيما ما حققه أخونا الفاضل الدكتور ناصر العقل حفظه الله، وهي موجودة متداولة. وكذلك تراجعون ما ذكره وسطره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، وما ذكره أيضا العلماء في أبواب الفقه، فمواضع في مواضع كثيرة وكتب كثيرة قد تعرضت لذلك، ومنها ما أوجزه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الجزء 25 من مجموع الفتاوى. أقول إن شيخ الإسلام رحمه الله عرف العيد فقال: العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم، أي للكفار أو لأي أحد، فيه اجتماع، لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة. إذن العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو كل مكان يجتمع فيه الكفار ويحدثون فيه شيئا من خصائص أو شعائر دينهم. والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل ذلك كله، كما يشمل حريم العيد. يقول: يشمل حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثونها، وكذلك يشمل الأمكنة وما حولها، كما يشمل المكان الذي يكون فيه العيد، فإنه يشمل ما حوله من الأمكنة التي تعد حريما لذلك المكان. وكذلك يشمل العيد أو يشمل النهي عن العيد كل ما يحدث بسبب العيد من أعمال. مثل ماذا؟ مثلا مثل التهنئة أو الهدايا، الإهداء أو إطعام الطعام أو أي شيء. إذن العيد يشمل هذه الأمور ويشمل هذه المعاني كلها. ويقول: أعياد الكفار كثيرة، وهذه حقيقة، ونحن الآن في هذا البلد نرى الكفار كثيرين ومن أديان شتى، فلنعلم أنه كما قال رحمه الله أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا أن يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال في أي يوم من الأيام في أي مكان من الأمكنة ويجتنب ذلك. فلدينا هنا مثلا أهل الكتاب النصارى خاصة يحتفلون بعيد الميلاد وعيد رأس السنة، وكذلك يحتفل البوذيون ويحتفل الهندوس ويحتفل البوذيون، وكل أمة لها عيد، لكل قوم عيدا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة جعلها الله تبارك وتعالى مجبولة عليها الأمم ومفطورة عليها، فكل قوم لهم عيد. فالأعياد كثيرة ومختلفة، وعلى المسلم أن يعرف أماكنها إن كانت مكانية أو أزمنتها إن كانت زمانية، فيتجنب ذلك ويتجنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور سوف نفصلها بأدلتها إن شاء الله تبارك وتعالى. وذكر رحمه الله، وهذه مقدمات نقدم بها بين يدي الأدلة، قال: ما الضابط في العيد أو في غيره؟ قال يعني ماذا يجب على المؤمن، ما الضابط للمسلم في مثل هذا اليوم من أيام العيد، ماذا أفعل؟ قال: الضابط ألا يحدث فيه أمر أصلا، ألا تحدث أي أمر من الأمور في هذا اليوم الذي هو عيد للكفار، وإنما تجعله كسائر الأيام كأن شيئا لم يكن وكأنهم لم يحتفلوا، وفي هذا تكون مخالفتهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه تمضغي مخالفتهم، أو أخذ من الأوامر بمخالفتهم، وسنعرض لها إن شاء الله، قال: يجب أن يخالفوا. ومن ذلك أنهم قالوا: تصام هذه الأيام، أن يصوم المسلم يوم العيد الذي يحتفل به الكفار. فمن نظر إلى أصل المخالفة وأنها مشروعة، قال: من مخالفتهم أن يكونوا فرحين مبتهجين يأكلون ويشربون ويعربدون ويفعلون ما لا، كما هو معلوم، ما لا قد يذكر، لا يجوز ذكره. قال: وهو يكون صائما لله تبارك وتعالى، فيكون قد حقق المخالفة. وقال بعض العلماء لا يصام يوم من أيام عيادهم، وذلك خشية الوقوع في التعظيم، إذ قد يظن ظان أنه إنما صيم لأنه يوم معظم، فكأن هذا يعظمه بالاحتفال والأكل والشرب، وذاك يعظمه بصيامه والتقرب إلى الله فيه. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر والأرجح، أن المؤمن في هذا اليوم لا يتعمد فعل أي شيء مطلقا، وإنما كل حياته أو كل أموره تكون كسائر الأيام، ويعمل كل عمل كان يعمله في بقية الأيام، ولا يعبأ ولا يلتفت إلى هذا. هذا الضابط العام الذي يجب أن تكون عليه حياة المسلمين جميعا والعامة جميعا، أن تكون أمورهم وحياتهم عادية تماما. أما يعني الإنكار على أولئك ومنعه وأدلته، فهذا ما سوف نفصل فيه إن شاء الله. والكفار أيها الأخوة الكرام الذين بين الله تبارك وتعالى لنا عداوتهم في آي كثيرة جدا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وكما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وكما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وكذلك بين الله تبارك وتعالى وسماهم حزب الشيطان وأولياءه وأولياء الطاغوت إلى غير ذلك. هؤلاء مجموع الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة، يمكن أن تصنفهم بحسب مشابهتهم بأعيادهم وغيرها إلى قسمين. القسم الأول هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، والقسم الثاني الأعاجم، وهذا نستطيع أن نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في هذه الرواية قيل له صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي الحديث الآخر تأخذ أمتي أو لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها، قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتبين من الحديث الأول أو من الرواية الأولى أن المقصود أهل الكتاب، أن النوع الأول هم اليهود والنصارى أهل الكتاب. وأما قوله فارس والروم فإنه إشارة إلى الأعاجم، وهم من جملة من نهينا عن التشبه بهم ومشاركتهم، ويدخل في ذلك ويتبعه الأعراب ومن نهانا الله تبارك وتعالى عن التشبه بهم الكفار عموما، لكن هذا أصل المسألة. وهنا قد تعرض بعض الأسئلة بالنسبة للمناسبة بين أعياد الكفار وأعياد يعني أعياد الكفار من أهل الكتاب وبين أعياد المشركين من غير أهل الكتاب، وأيهما أشد ضررا وأيهما يجب أن نكون أشد مخالفة له. فنقول مقدما وسنعرض إن شاء الله الكلام بالتفصيل، إن مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم أشد نهيا وأشد ضررا، وأقل ما يقال إنهما سواء. فلا يقولن أحد من الناس إن المقصود هم المشركون فقط، وأما أهل الكتاب فإن بيننا وبينهم من الأحكام ما لا يدخل فيه غيرهم كما قد يظن. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على عيد الميلاد بالذات كما قال، فقال وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان وأعياد اليهود أو غيره من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب. من أعياد اليهود عيد الغفران كما يسمونه، وكثير منها ما تزال معاصرة. يعني بهذه المناسبة يا إخوان، أعياد الكفار محدثة بدعية، ولذلك تجدون أن النصارى في بلاد الشام ومصر في القديم لهم أعياد وأسماء تخالف في بعض منها الموجود لديهم الآن، وكذلك في الأيام وأحيانا أيضا في الأسماء يختلف نصارى المشرق مع نصارى المغرب، واليهود القدماء أيضا مع اليهود المتأخرين. وما سبب ذلك إلا الابتداع، لأن الكل مبتدع، فإذا فتح باب الابتداع ابتدع كل ما شاء وضع ما يشاء. فمجاميعهم الكنسية المقدسة كما يزعمون تبتدع أعيادا وتضع من عندها، فقد اشتبه الأمر، قد تختلف الأسماء، ولكن المهم هو أن حكمها واحد. فيقول شيخ الإسلام في هذا، قال: وكما قال مثل النيروز والمهرجان وغيرها، قال حكمها كلها هو واحد. قال: وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. لو أن مسلما صنع دعوة مخالفة للعادة ووافقت يوما من أيام عيدهم لم يجب عليك أن تحضر، أن تجيب الدعوة، مع أنه من حق المسلم على المسلم كما هو معلوم، لكن هذا لوجود هذا ذلك المانع. قال: ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته. أيضا هذا حكم الهدية، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد. الحكم واضح، لكن المقصود إثبات أن عيد الميلاد هو عيد قديم. وذكر الكاتبون في الملل والأديان، ولا مجال الآن لسرد ذلك، أن عيد الميلاد الذي يحتفل به هؤلاء النصارى اليوم، وهو أكثر ما يضايقنا من الأعياد في هذه البلاد، أنه عيد وثني قديم. ثم لما اتخذ النصارى واتبعوا طرائق المجوس وغيرهم من الأمم، كما فعل بولس الذي أفسد دينه وكان على دين المصرائية وبعض الفلسفات الشرقية، نقلوا هذا العيد الوثني القديم وجعلوه من أعيادهم، فهو في الحقيقة لا أصل له في دينهم هم، فضلا عن أن يكون له أصل في ديننا. ولولا الإطالة لذكرت لكم بعض ما ذكره الباحثون في هذا الشأن، وهم من النصارى على أي حال. وينص شيخ الإسلام رحمه الله على مسائل تتعلق بالفروع، تتعلق كما ذكرنا بما يسمونه الحريم المكاني أو الزماني للعيد. فيقول مثلا: ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك. نحن سنعرض الأدلة إن شاء الله كاملة، لكن نريد أن نأخذ من هذه القضية مدخلا، وهي: إذا كان ما يستعان به، ما قد يستعين به بعض المسلمين على مشابهة الكفار أو الاحتفال بعيدهم، يحرم أن يباع لهم وهو من الطعام أو اللباس أو ما أشبه ذلك، فما بالكم ببيع الكروت أو البطاقات التي هي للتهنئة بهذا العيد؟ فما بالكم بمن يشارك أو يدخل أو يندمج في هذا العيد ويحضر ويشهد هذا الزور؟ إذن هذا لا شك في أنه حرام. إذا حرم ذلك وهو ذريعة، كما حرم على المؤمن أن يبيع الخمر لمن، أن يبيع العنب لمن يجعلها خمرة، أو أن يبيع جارية، أو أن يبيع أو يؤجر لمن يزني أو يلوط بامرأة أو رجل أو غير ذلك مما قد يكون ذريعة إلى الفساد، فإن هذه الذريعة إذا حرمت فإن المقصد يكون، أو إنما كان كذلك، أو المقصد إذا وقع بعينه فإنه يكون أشد حرمة. وهنا نقف وقفة مع واقعنا. هل نحن فعلا نبيع الوسائل المؤدية إلى الاحتفال بالعيد أو تعظيم أعياد الكفار؟ أمر مؤلم أن نقول لكم: نعم، إن هذا المنكر العظيم منتشر ومتفش في مجتمعنا، وهذه مسألة غير مسألة حضور أعيادهم أو الاحتفال بها. من ذلك مثلا أن المكتبات التجارية ولا سيما في الأسواق المركزية، وهذا مشاهد هنا في جدة، تبيع البطاقات التي يتهاداها أولئك ويهنئ بعضهم بعضا بها. وهذه عشرة نماذج لأنواع البطاقات مشتراة من مكتبات متنوعة بالفواتير من مدينة جدة، تركت الأشياء التي فيها صور خليعة مثلا أو نساء، لكن كلها يجمعها أنها تشتمل على الصلبان، كلها فيها الصليب. لاحظتم لا يخلو من صليب أو كنيسة، فهذا دليل على أنها فعلا من شعائر دينهم، ومع ذلك فإنها تباع في مكتبات المسلمين، وهذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهو من أعظم المنكرات التي يجب إنكارها. إن أردتم الدقة في الإحصائيات لتعلموا كم يرد إلى هذه البلاد وكيف تباع هذه البطاقات وتباع الأشجار التي يسمونها أشجار عيد الميلاد وما أشبه ذلك، فنحن ننقل لكم من نشرة إحصائيات التجارة الخارجية، وهي نشرة رسمية تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة المالية كل عام، معروفة ومتداولة، وهذا الصنف دائما رقمه 9705. في كل عام تجدون إذا أخذتم الكتاب انظر رقم 9705 تجدون أنه ما يتعلق بالأعياد والمهرجانات وأشجار عيد الميلاد بالذات، وما يستخدمه الحواة السحرة الذين يتعاملون مع الثعابين بالسحر. لكن أهم شيء طبعا أهم سلعة هي ما يتعلق بعيد الميلاد وبأشجاره. في عام 85 طبعا احنا توقيتنا الرسمي مع الأسف أكثر إداراتنا تقويمها الرسمي بالتقويم الميلادي أو الجريجوري، وهذا نوع من المشابهة كالمشابهة في أعيادهم كالمشاركة فيها، كل ما سنذكره إن شاء الله من الأدلة يحرمه وهو داخل فيه استعمال أشهرهم وتقويمهم، لكن هكذا الواقع على أي حال. في عام 85 ميلادية بلغت قيمة ما استورد 1,589,233. لاحظوا أن البطاقة قد يكون تباع بأربعة ريالات أحيانا، مثل هذه الكروت قد يباع هذا الكرت مثلا بأربع ريال في جدة بالمفرق، نفرض أنه بالجملة بريالين فرضا يعني، ونفرض أن الرقم مليون، معنى أن مليون ريال، معنى ذلك أنه كم دخل المملكة بطاقات؟ 500,000 بطاقة. هذا عام كم؟ عام 85. عام 86 ارتفع الرقم إلى 2,299,127 ريال. طبعا البطاقات والأشجار هذا يشملها. في عام 87 ارتفع الرقم إلى 3,012,931 ريال. في عام 89 بلغ 2,763,030 ريال، وبلغت قيمة الواردات أيضا في نشرة عام 1990 أي نعم هذه 1,848,000 ريال. وعام 91 صدرت النشرة الربع الأول، 91 طبعا تذكرون وقت الأزمة يعني بما بالهجري وقت الأزمة، وقدم إلى هذه البلاد جموع غفيرة من الكفار قد يقاربون المليون إذا ضممنا إلى الجيوش الصحفيين ومن جاء يعني للشجارة وغير ذلك ما له علاقة بالأزمة. فهذه في هذه السنة وفي هذا الربع لم يذكر التصنيف، لا وجود له في الكتاب أو الدليل، ربما لأنهم رأوا أن الرقم ضخم مبالغ فيه ففضلوا أن لا يذكر أو لسبب الله أعلم ما لا ندري. لكن في الربع الذي من العام الذي قبله وهو 1990 بلغت قيمة الصنف 252,202 ريال. بالنسبة لبطاقات التهاني هذه التي تستورد، هذه البطاقات ترد من عدة دول، وكما تعلمون النصارى من أمم الغرب وكذلك حتى من أمم الشرق يوجد نصارى ويتداولون هذه البطاقات. الولايات المتحدة الأمريكية فقط وحدها موجود بنشرة إحصائيات التجارة لعام 1989 أن البطاقات أن السورد من البطاقات وما يماثلها ما قيمته 2,003,212 ريال. وفي نشرة عام 1990 بلغت قيمة واردات البطاقات التهاني وما يماثلها أيضا 3,321,680 ريال، أي زيادة عن العام الذي قبله ما مقداره 1,318,468 ريال، ويعزى ذلك إلى كثرة وجود الكفار عند حدوث الأزمة كما تعلمون. في الربع الأول فقط من عام 1991 قيمة الواردات من بطاقات التهاني بلغت 433,746 ريال، هذا فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر دولة أخرى وهي ألمانيا، بلغت في الربع الأول من السنة ما قيمته 103,885. من المؤلم أيضا والمؤسف يا أخوان أن بعض هذه البطاقات يطبع في دول خليجية ويستورد منها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأصبح المسلمون يطبعون هذه الخروط وفيها الصلبان ويبيعونها. وأشد ألم من ذلك أننا في هذا البلد الطيب في بلاد التوحيد نشتري وندخل هذه الأعداد وهذه الأرقام، وفي ذلك دليل على أنها رائجة دائرة عندنا من غير إنكار. وأنا لا أستبعد أن تكون أيضا بعض المطابع تطبعها هنا في جدة، ولا سيما مع قرب الموسم، إذا قرب الموسم ونظرا لهذه الكميات الهائلة ملايين من البطاقات، والطباعة كما تعلمون لا تكلف، ولا سيما إذا كانت الكمية كبيرة، فبدلا أن يستوردها بريالين مثلا أو ما أشبه ذلك يمكن أن لا تكلفه قرشين إذا طبعها ها هنا. فما يطبع ها هنا في الداخل غير داخل في هذه الإحصائيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا أردنا أن نبين الحق في هذا الشأن كما ذكرت، وأن نوضح بعض الأدلة والأحكام في هذا، وأمشي أو أسير في هذا على ما سار عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان حكم الاحتفال بأعياد الكفار من تقسيم الأدلة إلى قسمين، أدلة كلية وأدلة تفصيلية. أما الأدلة الكلية في هذا فأول شيء يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن موالاة الكفار وعن مشابهته، فالمسألة تدخل في باب الموالاة، ومن هنا فهي إذن جزء من العقيدة، أي أن الإيمان بها أو التصديق والإقرار إقرار لعقيدتهم، وأن الكفر بها مطلوب كالكفر بما لديهم من عقائد أخرى. فأولا أن هذا يدخل في الموالاة ويدخل في المشابهة، وفي هذا من الأدلة الكثيرة ما لا يحصى، كما بينا في الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وغير ذلك. فمن اتخاذهم أولياء أو من ولايتهم أن تحضر أعيادهم وأن تكون أعيادا للمسلمين، فتكون أعياد حزب الشيطان وأوليائه أعيادا لأولياء الرحمن وحزب الله تبارك وتعالى. هذا أمر يتنافى مع هذه الأدلة، بل يتنافى مع ما طبع الله تبارك وتعالى عليه النفوس من النفور من المخالف، ولا أحد يخالفك أشد ممن يخالفك في دينك. بل انظروا، أضرب لكم مثلا من الواقع، انظروا إلى لاعبي الكرة، هل يمكن أن ينزل إلى الميدان فريقان من لاعبي الكرة ويكون لباسهما واحدا وشعرهما واحدا؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنهما فريقان متقابلان متصارعان أو متنافسان متباريان. فهل بالدنيا عداوة أشد من عداوة المؤمنين والكافرين، من العداوة التي بينهما؟ وهل من عدوين يجب أن يتباغضا ويتدابرا ويتهاجرا أشد من المؤمنين والكافرين؟ هل هناك نسبة أو تقارب بين أصحاب الصراط المستقيم وأصحاب المغضوب عليهم والضالين؟ هل هناك تقارب أو تسوية بين من يهدي إلى الجنة وبين من يهدي إلى النار، بين أهل النار وأهل الجنة، بين المستقيم والفجار؟ لا يمكن أبدا. إذن حتى في نفوس الناس ركز الله تبارك وتعالى هذا وجعله في طباعهم. ولو أن رجلا في دولة تحارب الشيوعية ارتدى شعار الشيوعيين مثلا أو أي شعار لضرب وأوذي، ولا يستطيع أحد الآن في أوروبا أو في أمريكا أن يحتفل بعيد من أعياد النازية ولا أن يرتدي شعار النازية ويضعه على صدره ويمشي في الشارع. لماذا؟ لأن النازية في نظرهم عدو لهم. فيا سبحان الله، كيف بالعداوة التي هي في الدين وهي التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وهي أعظم فرقان يجب أن يكون بين المؤمنين وبين الكافرين. فهذا يعني الطريق أو المأخذ الأول من الأدلة الكلية. المأخذ الثاني من الأدلة الكلية هي أن هذه الأعياد من البدع والمشاركة فيها من البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والمسلمون جميعا كما سنذكر إن شاء الله في العصور المفضلة لم يحضروا أبدا ولم يشاركوا بأي شكل من الأشكال في هذه البدع المحدثة، بل قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه بدع عظمى، وفيها مع المشابهة والموالاة أنها محدثة. فلو أحدث بعض المنتسبين إلى الإسلام أو بعض المسلمين كشيعة أو خوارج أو صوفية، لو أحدثوا عيدا فما الواجب علينا؟ أن نحضره؟ لا يجوز لنا حضوره، لا يجوز حضوره ولو كان الذين ابتدعوه من أهل الإسلام، فما بالكم بحضور أعياد الكفار؟ فهو أشد بدعة والنهي فيه أشد وأغلظ. إذن هذان المأخذان هما المأخذان الكليان الأساسيان، وكل واحد منهما له من الأدلة التفصيلية الشيء الكثير الذي لا يتسع المقام الآن لأن نذكره، وإنما نقتصر على التنبيه إليه ثم نشرع بعد ذلك في الأدلة التفصيلية إن شاء الله تعالى. ذكر أيضا شيخ الإسلام، وهذه لا بأس ننبه إليها لأهميتها مما قد يدلنا على ذلك، أن الأدلة من الأدلة الكلية أيضا ما جاء في الشرع من المخالفة ولو كان في أمور نحن نفعلها وهي من ديننا. مثلا نحن من ديننا الصلاة والحمد لله، فنحن نصلي لله تبارك وتعالى ولا نصلي ولا نسجد لغيره أبدا والحمد لله، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح حديث عمرو بن عبد نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل ذلك بعلتين: الأولى أنها تطلع بين قرني شيطان، والثانية أنه ماذا؟ أيوة، أنه يسجد لها الكفار حينئذ. انظروا، فلما كان الكفار يسجدون لها حينئذ ونحن نسجد لمن؟ لله تعالى. لكن لما كان الزمن قد يتوافق فنوافقهم في زمن عبادتهم مع أن معبودنا غير معبودهم، نهينا أن نعبد ربنا تبارك وتعالى في هذا الظهر. وفي هذا دليل على أن ما عدا ذلك فهو أشد مخالفة وأشد نهيا وزجرا. وأدلة كثيرة أخرى في المخالفة، أمرنا مثلا أن نعجل الإفطار في رمضان لأن تأخيره من شأن ومن ديدن أهل الكتاب. وقد يقول قائل: أنا مسلم وصمت لله تبارك وتعالى، فما لي وما لمن صام لغير الله، فإن لا حرج علي أن أؤخر الإفطار. فنقول له: لا، حتى هذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه منعا للتشبه به. إذن فكيف بمن يشاركهم في شعيرة من شعائر دينهم وفي عمل من أعمالهم؟ لا ريب أن ذلك حرام. وكذلك الأدلة العامة في مخالفة المجوس، وكما في الأمر مثلا بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب وغير ذلك مما علله النبي صلى الله عليه وسلم أو صدره بقوله: خالف المشركين، خالف المجوس، أو خالف اليهود وغير ذلك. فهذه الأدلة كلها تدل على أنه حتى في الأمور التي هي من جنس ديننا وعباداتنا أو من جنس العادات التي قد يفعلها بعض الناس، حرم علينا ديننا أن نشابههم فيها، بل جعلت مخالفتهم أصلا من أصول ديننا. فيتصدر الأمر بقوله: خالف، إذن يكون ذلك قاعدة، وهي أن الأصل فيك أن تخالف. وفي ذلك أيضا أدلة كثيرة لا يتسع المقام له. الأدلة التفصيلية: أولا من كتاب الله تبارك وتعالى وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان فقال من جملة الآيات: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نقل العلماء والمفسرون كما في الدر المنثور وغيره أن عن بعض التابعين عن مجاهد وعن الضحاك وعن عكرمة وغيرهم أن ذلك أعياد المشركين، أي لا يحضرون أعياد المشركين، وهذا ما نص عليه بالنص، ولا ريب أنه لا يقتصر عليه، لكن المقصود أن الشهود أصح القولين في الشهود هو الحضور، كما نقول من شهد الجنازة أو من شهد يوم عرفة إلى غير ذلك، فالشهود يقول هو الحضور. فالذين لا يشهدون الزور جعل العلماء هذا النموذج، أو من فسرها بذلك جعله نموذجا للزور الواضح الذي لا شك فيه، وهو أن المؤمن يشهد ويحضر أعيادهم وأماكن لهوهم أو لعبهم، كما صرح بذلك كثير منهم. أما من السنة فالحديث لذلك كثيرة، منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. كعادة الأمم، الروم الفرس كل أمة لها أعياد، فكان للعرب في الجاهلية يومان يلعب فيهما أهل المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا حديث رواه أبو داود، وقال شيخ الإسلام إن إسناده على شرط مسلم. ومن وجه الدلالة في هذا أن العيدين الجاهليين لم يقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لم ولا تركهم يلعبون فيهما على حسب العادة، بل نص على ماذا؟ على البديل، قال: إن الله قد أبدلكم خيرا منه. فهل يجتمع المبدل والمبدل منه؟ هل يجتمع البديل والمبدل منه؟ لا يجتمعان أبدا. إذن فلا بد أن نضع هذا مكان هذا، ولا يمكن أن نحتفل بأي يوم يحتفل به المشركون أبدا. يعني وجه الدلالة في هذا واضحة وظاهرة إن شاء الله تعالى. ويعلق شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء على هذا فيقول: أيضا فإن بينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يستدل بالواقع، لا وجود أبدا لا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، لا وجود لهذين العيدين، بل أكثر المسلمين لا يعلمون أو لم يكونوا يعلمون متى كان موعد هذين العيدين. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على استئصال الشرع لهما استئصالا نهائيا، حتى لم يبق لهما من ذكر ولا أثر، فالنهي يكون فيهما من أشد أنواع النهي ومن أشد أنواع التغليظ، ولا سيما كما ذكر رحمه الله مع تشوف النفوس إلى العيد وإلى الفرح، وخاصة كما ذكر من النساء والأطفال والفارغين من الناس، وهو صادق. ما أكثر الفارغين اليوم يا أخوان؟ الفارغين من الناس يحبون الأعياد، يتمنون أن في كل شهر حفلات وأعياد وعطل، والنساء كذلك في لجنة الزينة والبهرجة وكذا والأطفال. فمع قوة الداعي لبقاء هذين اليومين في نفوس الناس استؤصلا واجتثا حتى لم يبق لهما من أثر، فهذا دليل على قوة المعارض وقوة المانع، وهو حرصه صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه ومعرفتهم بأن هذا لا يجوز أبدا، بخلاف بعض الأمور التي بقي لها أثر كالنياحة مثلا بقيت وغير ذلك من أمور الجاهلية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى، لكن هذا سبحان الله هذا ذهب واستؤصل بالكامل. وهنا يجيب شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية. يعني يجي واحد يقول طيب هذه أعياد الجاهلية قد استوصلت، فأعياد أهل الكتاب أمرنا شرعا أن نقرهم عليها، يعني عندما يدخلون في عقد الذمة نقرهم على دينهم، ومن جملة دينهم الاحتفال بأعيادهم. وهذه الشبهة يا إخوان سوف تسمعونها في الجرائد وفي التلفاز وفي الإذاعات وغير ذلك، عندما تأتي هذه الأعياد وتفتح الإذاعات العربية إلا ما رحم الله تجدها كلها تحتفل بهذه الذكرى. فمن جملة ما يأتي من يتفلسف ويبرر يقول إن هذه الأعياد أقرت من جملة دينهم الذي أقر، وإن الإسلام يحترم أهل الكتاب وما نحو ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يرد على هذا ردا قويا، وأنا أقرأ لكم نصه. قال: المحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا من مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أنه سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند احترام أنفس المؤمنين عموما. عندما تقرب الساعة وتدنو يلتحق فئام من أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم بالمشركين، وتضطرب إليات النساء دوس على ذي الخلطة وما أشبه ذلك من الأدلة. قال هذا عند نهاية الزمان، أما أن تعود الجاهلية تلك التي كانت قبل قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة وبأعيادها لا تعود أبدا. فالنهي عن الشيء المتكرر والواقع والفتنة به أشد بلا ريب. فقال: ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله. أقل ما يقال إن أعياد أهل الكتاب هي مثل أعياد الجاهليين، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي. لاحظتم كيف وجه الاستدلال؟ الشر الذي له أهل ويقومون به هذا المقتضي والدافع له أقوى من غيره. طيب، ألم يزد في زمننا هذا دافع آخر لهذا الشر يا أخوان؟ زاد دافع عظيم جدا من أهم الدوافع على المشابهة، وهو أن الكفار ظاهرون غالبون ممكنون استدراجا من الله تبارك وتعالى لهم، ولا لا يغرنا ذلك، وهم متحضرون متطورون تقتدي بهم. هؤلاء الكفار الغربيون تقتدي بهم أمم العالم جميعا، ومنها أكثر المسلمين مع الأسف الشديد. فهذه تضاف إلى تلك. يعني إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عنهم وهم في زمنه أهل ذلة وصغار مضروبة عليهم الجزية، وهم في بلاد الشام طبعا، أما في هذه الجزيرة فقد حماها الله وطهرها، لا يجتمع فيها دينان أصلا ولا يجوز أن يقروا فيها أصلا، لكن هنالك من أهل الذمة مضروب عليهم الذل والصغار، ويقول الداعي أشد لوجودهم، ويذكر أن النساء والأطفال في عدة مواضع من كتابه وفي الفتاوى أن النساء والأطفال والجهال والفارغون والفارغين يشاركونهم ويفرحون بعيادهم، فما بالكم في هذا الزمان الذي زاد فيه هذا الداعي وهذا الدافع. إذن يجب أن يكون الإنكار أشد وأكثر، وإلا كان من المحظور ما لا تحمد عاقبته الذي قد يؤدي إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية على ما سنذكر في الأدلة الأخرى. الحديث الثاني حديث ثابت ابن الضحاك قال، كلكم تحفظون هذا الحديث: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، لأن هذا في كتاب التوحيد، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جعله في كتاب التوحيد باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، الحمد لله إذا معروف عندكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا حديث أيضا صحيح أصله في الصحيحين، وهو بلفظه هذا على شرط الصحيحين كما ذكر رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر الأدلة أو الروايات الأخرى قال: وجه الدلالة أن هذا النادر كان قد نذر أن يذبح نعما أو إما إبلا أو غنما، وإما كانت قضيتين في مكان ثم وبوانة تقال إنها قريب من ينبع، يعني مكان قريب معروف في أيامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها كذا أو هل كان فيها كذا؟ فهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله تعالى من وجوه. الوجه الأول أنه قال صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. لاحظتم يا أخوان، قال فأوفي بنذرك. إذن وهذه الفاء لماذا؟ يعني تعقيبية، يعني فالحكم مترتب على ذلك، يعني فتفي بنذرك، أي فإذ لم يوجد محظور فأوفي بنذرك، فلو لم يكن كذلك لقال لا تفي به. هذا وجه الأول. الوجه الثاني أنه عقب بقوله: لا وفاء للنذر في معصية الله. ومعنى ذلك أنه لو كان هناك ما يوجب التحريم لما جاز. إذن كأنه قال له: حيث لا يوجد مانع ولا يوجد ما يقتضي التحريم ويجعله معصية فأوفي بنذرك، فدل ذلك على أن هذا معصية لا يوفى بالنذر فيها، أي لو كان مكانه عيدا من أعياد الجاهلية. الثالث يقول أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ النبي صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت أن تضرب بالدف أن تضرب به، بل لا أوجب الوفاء به. لماذا أوجبه؟ لأن الوفاء بالناذر واجب. لاحظتوا يا أخوان وجه الدلالة هذا دقيق أو قد يكون واضح إن شاء الله. إذا كان الإنسان لا يجب عليه فعل الأفعال ولكن نذر أن يفعله وهو طاعة، فماذا يكون حكمه؟ يجب عليه. طبعا النهي عن النذر معروف لأنه يستخرج به من مال البخيل، لكن لو نذر وجب عليه أن يفي بنذره. فإذا كان الوفاء بالنذر أشد وجوبا، أشد حكما لأن حكمه الوجوب والآخر حكم الإباحة من الشيء الذي هو في الأصل مباح، فإذا المقتضي والداعي لأن يفعله الرجل في هذا المكان أشد واضح وظاهر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمانع يمنع هذا الوجوب الواضح الظاهر القوي، دل ذلك على قوة هذا المانع، فإنه لو وجد لما جاز له أن يفعل. إذن وجود عيد من أعياد الجاهلية في هذا المكان مانع قوي يجعلك لا تفعل ولو نذرت، فكيف أن يتطوع أحد ويذهب إلى بقعة من البقاع التي فيها أعياد المشركين؟ هذا يكون بلا ريب حراما، والحديث يدل على ذلك أشد مما يدل على دلالته في عدم الوفاء بالنذر. وهناك ملحظ آخر في هذا الحديث، وهو أنه إذا كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر، فهذا إنما نهي عن البقعة لأنها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح له، فقصد التخصيص باقي، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، فكيف نفس عيدهم؟ يعني إذا كانت بقعة العيد يحرم فعل الشيء فيها، لاحظوا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عيد، بل جاء أن هذا كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل سأله في حجة الوداع، لاحظتم بعد أن طمست أعياد الجاهلية جميعا، إذا ما في عيد الجاهليين انتهى، وليس العيد في ذلك اليوم، لاحظوا ما في موافقة في اليوم، إنما الاتفاق فقط في ماذا؟ في الموقع فقط. ومع ذلك يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال نعم يا رسول الله كان فيها عيد لماذا قال له؟ فقال يا فعل. فكيف إذا اتفق الزمان والمكان ووجود الكفار واحتفالهم وحضورهم؟ لا شك أن هذا يدل دلالة قطعية على تحريم ذلك، والله المستعان. ثم أعاد رحمه الله الكرة، وهذا مهم جدا، في أن أعياد الكتابيين أشد، يعني إذا كان هذا الزجر والنهي كما في هذا الحديث عن أعياد الجاهليين كالكتابيين اليهود والنصارى، النهي في ذلك أشد. من الأدلة أيضا على ذلك الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر الصديق وعنده جارية ثانية تغنيان من جواد الأنصار، وما هو بمغنيتين؟ يعني ما هما مطربتين إنما جاريتين صغيرتين تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أبي مزمور الشيطان بين يدي رسول الله أو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. لاحظتم؟ لكل قوم عيد وهذا عيدنا. طيب ماذا نأخذ من هذا من هذا الحديث؟ أولا إن قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، لكل قوم عيد يختصون به عن سواهم، وإلا كانت الأيام مشتركة والأعياد مشتركة. فهذا كما في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشريعتنا غير شريعته، قبلتنا غير قبلتهم، عبادتنا غير عبادتهم، صلاتنا غير صلاتهم، صيامنا غير صيامهم، فكذلك عيدنا غير عيدهم. فلا هم يتبعون قبلتنا وعبادتنا وصيامنا، ولا نحن نتبع قبلتهم وعبادتهم وصيامهم، ولا كذلك أعيادهم. إذن لكل قوم، لكل أمة، لكل نحلة عيد، ونحن هذا عيدنا، فلا يشاركوننا فيه ولا نحن نشاركهم أيضا في أعيادهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وهذا عيدنا، هذا عيدنا، يدل على الاختصاص، أي لا عيد لنا سواه. وليس المقصود فقط ذلك اليوم، إنما هما يومان كما تعلمون، أي هذا من الجنس، يعني لا عيد لنا إلا هذا المشروع وهما يومان فقط. فدل ذلك على أنه لا عيد لنا سوى ذلك، لنا يعني حتى لو نحن أردنا أن نجعل لنا عيدا، العيد الوطني، عيد التحرير، عيد الاستقلال، أي عيد نحن نجعله لنا ولا نشابه فيه أحد من الكفار، لما جاز ذلك لنا أبدا. فكيف إذا كنا نفعل عيدا هو من أعياد الكفار، ونعمل شعائر ونقيم شعائر هي من شعائر الكفار؟ لا شك أن ذلك يكون أشد وأعظم حرمة. ويقول رحمه الله: إن تعليل الإباحة للجواري بأن ذلك في يوم العيد أو في يوم عيدنا كأنه أو فيه دلالة على أن اللعب في هذا اليوم خاص بنا، يعني هذا اللهو وهذا اللعب خاص بنا ولا يتعدى إلى أعياد الكفار. فإذا لا يرخص باللعب في أعياد الكفار، يعني هما تلعبان أو هما تضربان لأنهما في عيدنا، ألو كان في عيد غيرنا لما أذن لهما. لاحظتم كيف؟ هذه كلها يعني من أدلة التي لا تخفى إن شاء الله على مثلكم. من الأدلة على ذلك، وهذا يمكن أن نسميه دليل الواقع، الدليل من الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان اليهود في جزيرة العرب في أماكن كثيرة. أين كانوا اليهود والنصارى؟ كانوا أين؟ في المدينة وفي خيبر، والنصارى كانوا في نجران، نعم، وكانوا أيضا في اليمن في صنعاء وغيرها وهكذا. فكان اليهود والنصارى موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما جاء الإسلام، وكذلك كان الفرس وديانة المجوس في البحرين، يعني في شرق جزيرة العرب ونحو ذلك. إذن كانوا موجودين، ومع ذلك من تأمل ونظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم علما يقينا قطعيا، يقينيا قطعيا، أنهم لم يكن المسلمون يشاركونهم في أي عيد من أعيادهم أبدا، ولم يقع ذلك لا من أحد من الصحابة ولا من التابعين، بل حتى لو تتبعنا السير لا نجد أن نساء المؤمنين أو أطفال المؤمنين شاركوا أولئك في أعيادهم. هذا دليل عظيم يا أخوان. لماذا؟ لأنهم أمة عرفوا الله، وعرفوا معنى لا إله إلا الله، وعرفوا عزة الإيمان، وعرفوا أنهم على طريق الجنة على الصراط المستقيم، وأن أولئك على طريق الكفر والضلال واللعنة والغضب. فلا نسبة بيننا وبينهم، لا يمكن أن نقاربهم أو ندنيهم في شيء من شعائر دينهم، مع أننا في أمور الدنيا ثابت أن المبايعة كانت موجودة بين المسلمين وبين اليهود، وأن المخالطة في الأسواق وفي البلاد والسكنة والمجاورة وكثير من الأحكام، بل حتى السلام، رد السلام كان موجودا بينهم، والتعارف، كثير من الأمور كانت موجودة، وبعضها نسخ وبعضها لم ينسخ، مثلا نسخ بقاؤهم ونسخ. المقصود أن وجودهم كان حاضرا بين المسلمين، ولم يثبت أبدا أي مشاركة في أعيادهم، فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا وأيقنوا أن أعيادهم جزء من عقيدتهم. فكما لا نوافقهم على عبادة المسيح ولا عبادة عزير ولا تحريفهم للتوراة ولا إنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا مثل ذلك، فكذلك لا نوافقهم في أعيادهم لأنها من دينهم. هذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم، ثم كان اللهم استعان حالهم من بعدهم. لكن هذا نسميه دليل الواقع. الدليل الآخر أو السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون في ماذا؟ في الأمم، آخر الأمم زمانا، نعم في الزمن، السابقون يوم القيامة. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ونحن أي يوم عيدنا؟ يوم الجمعة. هذا في العيد، أي العيد إيش؟ الأسبوعي. إذا انظروا يا إخوان، قيسوا العيد الحولي على العيد الأسبوعي. العيد الأسبوعي الذي يتكرر كثيرا وهو قريب من أيامهم، ومع ذلك اختصنا الله تبارك وتعالى بعيد أسبوعي نخالفهم به وفضلنا به، وجعل ذلك أحد العلامات التي تدل على أننا نخالفهم وأننا نبذهم، وأن الله تعالى هدانا وأضلهم وأرانا الصراط المستقيم وأغواهم عنه، فنحن لنا الجمعة وهم لهم اليومان المعروفان للجميع. إذن هذا دليل على أن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق، بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك. يعني هذا ملحظ آخر إن شاء الله لا يفوتكم، أن ما كان من الأعياد بالتقويم العربي أو الهجري، وهو هكذا كانت العرب يعني على الهلال، بل كان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إن الرسل والأنبياء إنما كانوا يشرعون لأممهم، كانت شرائعهم كلها على ماذا؟ على الهلال. سبحان الله، هذه كلمة لما قرأتها تعجبت من سعة علمه رضي الله تعالى عنه ورحمه. يقول: الأنبياء شرائعهم على، إذا في أي نبي من الأنبياء يقول شهر أو يقول سنة أو يتحدث، فإنما الشهور الهلالية. أما الفلاسفة ومن تبعهم، وهذا مأخوذ عن قدماء الفلكيين من الصابئين وأشباههم، فإنهم يوقتون بماذا؟ بالشهور الشمسية. فيقول: نحن منهيون عن أن نتخذ هذا التقويم، وما كان من شهورهم فهو أشد حرمة مما كان من شهورنا، لأن فيه الإضافة إلى المشابهة، فيه زيادة اختصاص لهم، ليس من شرائع الأنبياء أبدا أن يوقفوا بهذا. يعني كما ذكرها، وكانت معروفة في أيامه الأشهر الرومية. الأشهر الرومية إلى الآن تستخدم في بلاد الشام والعراق، حزيران ونيسان وآذار إلى آخره، بينما الغربيون يستخدمون يناير فبراير ومارس إلى هناك. دليل عظيم جدا، وهو من أعظم الأدلة، دليل الإجماع، ولا نحتاج أن نطيل فيه. الإجماع كما ذكرنا لم يعهد ولم يؤثر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من سلف الأمة ولا فقهائهم أنه حضر عيدا من أعيادهم أو أقره على الإطلاق. ولذلك ننتقل عنه إلى بعض ما ورد من آثار عن الصحابة وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم بذلك، ولا سيما الصحابة. عمر رضي الله تعالى عنه له في هذا مواقف عظيمة، أعظمها وأشهرها الشروط العمرية التي فرضها على أهل الكتاب، فأصبحت ولله الحمد سنة متبعة أجمع الفقهاء عليها، وإن اختلفوا الفقهاء قد يختلفون في بعض التفاصيل، لكن من حيث الأصل العام اتخذ الفقهاء الشروط العمرية دليلا ومنهاجا لهم في معاملة أهل الذمة، وهذا من سنن الخلفاء الراشدين التي أمرنا أمرت الأمة أن تتبعها وأن تأخذها. فمن مما اشترطه عمر رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه عليهم ألا يظهروا شيئا من شعائر دينهم من أعيادهم، ألا يظهروا شيئا من أعيادهم. أين هذا؟ في أي البلاد؟ في بلاد الشام، حيث أهل الذمة. جزيرة العرب ما حكمها؟ ننبه مرارا، لا يجوز أصلا أن يدخلوا فيها، لا يجوز دخولهم فيها فضلا عن أنهم يعلنون فيها شعائر دينهم أو أعيادهم. فعمر رضي الله تعالى عنه مع ما ضرب عليهم بأمر الله وتنفيذ له من الذل والصغار والجزية وكل ذلك، ومع ذلك اشترط عليهم شرطا واضحا صريحا ألا يعلنوا بأعيادهم في دار الإسلام ولا بين المسلمين، فهي من جملة دينهم يتخصون به في بيعهم أو كنائسهم وأشبه ذلك. روى البيهقي أيضا كما ذكر رحمه الله شيخ الإسلام أنه بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تعلموا رطانة الأعاجم. هذا موضوع مهم ويحتاج محاضرة مستقلة لبيان الأحكام فيه بالتفصيل، لكن المهم هو ما كان تعلم الرطانة عنده لغة، يعني صار يعني في الجرائد يفضل من لديه إلمام ولو بسيط باللغة، أي إلمام، الإلمام البسيط هذا لا ينفع ولا يمكن يستخدم، بس المهم عنده لغة. تقول واحد يا أخي بهذا الكفار حرام ولا يجوز أن تذهب إليها إلا لضرورة، قال لو ما كان إلا لغة استفاد لغة، ما فائدة اللغة إن لم تكن لمصلحة شرعية يا أخوان فهي من جملة المشابهة، وتورث محبتهم بلا ريب، وهذا له تفصيل آخر. لكن المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن أمرين، عن رطانتهم وعن الدخول في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم، ينزل سخط الله تبارك وتعالى عليهم في يوم عيدهم في كنائسهم. طيب هذا النهي يعني ما المقصود به؟ المقصود ما نسميها الآن الفرجة، يعني واحد قال اليوم عيد النصارى خلينا نروح الكنيسة نتفرج نشوف ايش يسوي، هذا الذي قصد عمر رضي الله تعالى عنه. أما أن يشاركهم المسلم في أعيادهم وأن يهنئهم بها فهذا من دينهم، لكن هذا الفرجة يقول لا تدخلوا عليهم لأنها مكان سخط ومكان نزول عذاب، نسأل الله العفو والعافية وغضب من الله، فربما أن يهلكهم الله عز وجل بما يعلن من الشرك والكفر فيهلك معهم هذا المسلم المؤمن. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال من بنى ببلاد الأعاجم يعني أو أقام فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. انظروا كيف يا أخوان أعوذ بالله، إذا أقام الإنسان في بلاده وصنع أعيادهم وحضرها وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. ولهذا يعقب يعني شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا يحتمل أنه يقصد أنه يكفر، قال وإلا إن لم يكن يكفر من يفعل ذلك فلا شك أنه دليل على أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يرى ذلك من الكبائر المحرمة، وكل واحدة من هذه الأمور منكر برأسه، وليس المقصود اجتماع هذه المنكرات جميعا حتى يكون كذلك، لا، كل واحد منكر، الإقامة عندهم من غير حاجة أو ضرورة منكر، وحضور النيروز منكر، المشاركة في أمور التشبه كل ذلك منكر على انفراد، نسأل الله العفو والعافية. علي رضي الله تعالى عنه وكان كما تعلمون قد أقام هنالك في العراق وهم مجاورون للفرس، فجاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين هذه هدية. قال ما هذه الهدية؟ قال هذا يوم النيروز، أظن يوافق أول أيام الربيع تقريبا، ها أول أيام الربيع، فقال هذا يوم النيروز. قال علي رضي الله تعالى عنه فاصنعوا كل يوم فيروزا، اصنعوا كل يوم فيروزا، هم قالوا إنه إيه نيروز، هذا اسمه إلى الآن نيروز، قال هو اصنعوا كل يوم فيروزا يعني غير الاسم، لم يرضى أن يشاركهم حتى في الاسم، غير الاسم وقال اصنعوا كل يوم، لماذا؟ حتى تنتفي المشابهة، يعني هم يتهادون الهدايا في يوم معين، نحن كل يوم نصنع هذا الطعام، يعني فاكهة ورياحين معينة تقدم تسمى ويقال هذا عيد النيروز، قال اصنعوا كل يوم فيروزة، كل يوم جيب لك ريحان جيب لك كذا ما استطعت، لأنهم يعني رخبط عليهم الشيء، يصبح يوم عادي جدا فلا يظهر أنك تحتفل بهذا العيد أو تشاركهم فيه. انظروا شدة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما نسميها الحساسية في مشابهة المشركين في هذا. طيب قد يضيق الوقت عن نقل كلام الفقهاء، نقرب الأذان. ها الآن يأذن دقيقتين، طيب لعلنا نختصر في دقيقتين بعض الأشياء ثم نكمل إن شاء الله ذلك. كلام الفقهاء، ماذا قال الفقهاء؟ كلام عزيز جدا، كل الفقهاء مجمعون على تحريم مشابهة هؤلاء الكفار وحضور أعيادهم ومشاركتهم فيها. قال ابن القاسم معروف من فقهاء المالكية المشهورين: من ذبح بالطيخة في يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا. لاحظوا يا أخوان، أنت تذبح لأهلك بالطيخة، اشتريت أهلك بالطيخة وذبحتها، وهؤلاء الكفار يذبحون في عيدهم، فكأن الفاعل هذا ذبح خنزيرا وشاركهم، نعوذ بالله. إذا لا تذبحها في هذا اليوم حتى لا تشارك. الحنفية أشد، قالوا: من أهدى إلى رجل في يوم النيروز بيضة على سبيل التعظيم والإهداء في ذلك اليوم فقد كفر. بيضة ويكفر، ما هو كرت. ونهنئكم بهذه المناسبة السعيدة ونسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم بالحب والفرح والمدريات والسلام الفاضل. بيضة يعطيها في يوم نيروز على سبيل أن هذا يوم هدايا كفر، هكذا نص الحنفية، ولا غرابة فإن في مذهبهم مثل هذا النوع مسائل. فإذا اقترن بذلك الكفر الصريح كتعليق الصلبان وإظهار هذه الشعائر وحضور الحفل الذي يبدأ فيه بعباداته أو بصلواته فيقال باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد، وكذلك ما يمازجه والعياذ بالله من المنكرات كالاختلاط وشرب الخمور والفجور وما أشبه ذلك، فهذا يكون لا شك أنه أعظم بكثير من قضية إهداء البيضة. فإذا يا إخوة الكرام، كتاب الله تبارك وتعالى وما في ديننا من أدلة كلية وأدلة تفصيلية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا من هذه الأحاديث من فعل الصحابة الكرام وفعل السلف الصالح، كلام الفقهاء جميعا، ولو تنظروا إلى ما قال الإمام أحمد فهو أيضا من أشد الناس بعدا عن هذا وتحذيرا منه. الفقهاء جميعا، الحنفية والمالكية والشافعية وكل الفقهاء الآخر كلهم، حتى الظاهرية بن حزم رحمه الله له كلام عظيم جدا في أحكام أهل الكتاب وفي مشابهته. يضيق الوقت عن هذا كله، نقول كل هذا يدل دلالة قطعية صريحة على تحريم الاحتفال بأعيادهم أو مشاركتهم فيها، وأن هذا في مشاركة لهم في الكفر في شعيرة من شعائرهم وشريعة من شرائعهم، فهو كفر عملي. وإذا اقترن به، إذا اقترن بهذا العمل اعتقاد أن دينهم حق أو أن ما هم عليه صحيح وإقرارهم بذلك، فلا شك أنه يصبح كفرا أكبر مخرجا من الملة والعياذ بالله. فانظروا أيها الإخوة الكرام أي خطر ناحق ساحق يحيط بمن يشارك هؤلاء أو يقرهم عليه. وفي المقابل انظروا أي واجب عظيم علينا تجاه هذه المنكرات التي يعلن بها ويجاهر بها وبوسائلها وذرائعها في بلاد الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. طيب يأذن ثم نكمل إن شاء الله بعض الأشياء، ويمكن ما نحب الإطالة. حقيقة لا نريد الإطالة أيها الإخوان، بل يعني نأسف لأنه هناك كثير من الأدلة لم نذكرها، وإن كانت تدخل فيما سماه شيخ الإسلام الاعتبار، يعني النظر العقلي السليم الذي به تحرم مشابهة الكفار وموالاتهم ومشاركتهم في أعيادهم، وهي عظيمة مفيدة. فليراجعها الإخوة الكرام، وكلكم الحمد لله طلاب علم في كتاب الاقتضاء، ولعلكم تسألون قبل أن أجيبكم على الأسئلة عن الحلول، ما هي الحلول التي يمكن أن نتخذها لدرء ومنع هذا المنكر الكبير؟ أولا الكلمة، لا تنسوا أهمية الكلمة ولا تنسوا قوة الكلمة، وأن الله تبارك وتعالى بعث رسوله الكرام يدعون الناس بالكلام بالبلاغ بالنذارة، ثم بعد ذلك يكون منهم الجهاد، لكن الكلمة هي الأساس. فنحن ما بين خطيب وواعظ ومدرس ومتحدث، إن لم يكن كذلك فهو في عمله يستطيع أن يتحدث. فيجب على الإخوة الخطباء أن يخطبوا الجمعة بهذا الشأن، وما بقي إلا تقريبا 3 جمعة، ثم يأتي هذه المواسم والأعياد الكفرية. الخطب إذن مهمة جدا، والحمد لله صلاة الجمعة يحضرها عامة الناس، يعني نحن لو نظرنا إلى الحضور في هذه المحاضرة التي أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم إياها ويجعلنا جميعا مجتمعين على ذكره وطاعته، نحن طلاب علم في الغالب، لكن الجمعة في هذا المسجد وحده يجتمع مثل هذا العدد تقريبا مثلا وغيره من جميع الناس من كل الفئات، فلا بد من إقامة الحجة عليهم بهذه الأدلة وبما يفتح الله عليكم من غيرها، فلا يخفاكم ذلك. إذن خطب الجمعة يكون فيها ذلك، وكذلك المواعظ التي تكون ويقوم بها الإخوة، بل يجب أن نقوم بها هذه الأيام ونتجول في المساجد ونحذر الناس من ذلك. الآن وصلتنا أخبار هذه موجودة هنا أن بعض المستشفيات قد علقوا عيد سعيد وبدأوا يوزعون الكروت، والأسبوع الماضي أيضا جاءتنا، فإذن هم قد بدأوا يعملون ويشتغلون، أهل المنكر وأهل الفساد، فلا بد أن يعمل أهل الخير وأهل الإصلاح من الآن في المواعظ هذه. من ذلك أيضا نشر المحاضرات والفتاوى والأحكام المتعلقة بهذه القضية بهذا العيد، ومن ذلك فتوى سماحة الشيخ الوالد محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله، هذه موجودة عند الجميع أو تستطيعون الحصول عليها، ما تعرفونها؟ موجودة الحمد لله في مكتب التوعية موجودة، ونرجو من الإخوان إن شاء الله أن كل من جوب حي يأخذ منها صورا ويوزع ولو 10 في كل مسجد، ثم كل واحد منكم إذا أخذ نسخة أو قرأها يصور 10 أو 8 بريال، خلوا ريال إن شاء الله أنتم أكرم من ذلك بكثير، خل ريال لدرء هذا المنكر الكبير، فتجد هذا الريال بإذن الله تعالى خيرا عظيما عند الله إلى 700 ضعف في ميزانك يوم القيامة. ننشر هذه الفتوى، من أراد زيادة في الفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فتوى رقم 2540، والفتوى رقم 3326، والفتوى رقم 6254، والفتوى رقم 8848، وإن كانت موجزة لكنها صريحة وهي موجودة. من حصل منكم على كتاب فتاوى اللجنة الذي طبع خرج مؤخرا فهي موجودة في الجزء الأول من صفحة 48 فما بعدها، تنشر وتوزع وتعلق في المساجد، وهذا أحد الوسائل. من ذلك أيضا التوعية في المدارس، فالغالب أننا في حقل التعليم وكثير من الإخوة في حقل التعليم، المدارس وسيلة مهمة جدا لنشر هذا الوعي، والطفل أو الطالب سوف يبلغ ذلك ويلزم ويقال له ذلك أن يبلغه أيضا لأهله ولجيرانه ولمن تستطيع، وهذا إن شاء الله في الإمكان بإذن الله تعالى. يجب أن تعلق هذه الفتاوى مترجمة في الشركات التي يكون فيها كفار، وفتوى الشيخ العثيمين مترجمة موجودة وصلت، جميل، هذا مترجم الحمد لله، إذن موجودة مترجمة، إذن تعلق في الشركات وفي المؤسسات، ولا يكتفى بهذا بل يعلق، هذه موجودة في مكتب التوعية اللي ما عندهم، بل تعلق الأوامر الحكومية التي تمنع القيام بمثل هذه الاحتفالات، بل لا نكتفي بذلك، نطالب بأوامر جديدة، نطالب المسؤولين هذه الأيام بأوامر جديدة وتترجم وتعلق وتختم في جميع الإدارات وفي جميع الشركات، وقد يكون من الحضور من هو مسؤول أو نحن يجب أن نبلغهم كل منا من طريقه أن هذا لابد منه، ومن يعملون في هذه الشركات الواجب عليهم أكثر أن يخاطبوا المسؤولين ويكتبوا بالطرق القنوات الرسمية المعروفة ويطلبوا التعاميم السابقة إن لم تكن موجودة أو تعاميم جديدة تنهى عن هذا وتترجم بحسب لغة القوم، يعني عندنا كفار والعياذ بالله من جميع الأجناس، فما يقول لك أنا ألماني ولا فرنسي ما أعرف إنجليزي، تترجم ما استطعنا بحسب الشركات وتعلق على أبواب ومكان أي مكان بارز يراه هؤلاء أعداء الله تعالى أو من قد يشاركهم في ذلك من المسلمين. كذلك الصحافة، وأظن موجود الآن بلا ريب الإخوة مندوبين الصحف منهم الصحافة أو الصفحات الإسلامية، يجب أن يكتب ويتكرر الكتابة في هذه الأسابيع الباقية عن هذه الأعياد الكفرية وتبين هذه الأحكام بالتفصيل فيقرأها قطاع كبير من الناس بإذن الله تعالى. كذلك يجب أن يعلن في الإذاعة، كذلك يجب أن يعلن في التلفاز بأي وسيلة ممكنة من العلماء وغيرهم، بل يجب أن ننبه علماءنا الكرام إلى أن يجددوا فتاواهم وأن يجددوا التحذير وأن يكتبوا أيضا لمن يهمه الأمر بهذا الشأن بزيادة التجديد، لأنهم كما تعلمون علماءنا أثابهم الله في كل رمضان يعلموننا أحكام الصيام، في كل حج يعلموننا أحكام الحج وبدع الحج أو بدع الصيام والصلاة هكذا، يعني كل شيء في وقته. فوقت هذه المواسم التي يحتفل فيها الكفار أيضا ينبغي أن نجدد البلاغ والإنذار والتحذير لهؤلاء ونذكر المسلمين بها حتى لا يؤخذوا على غره. أيضا يجب أن يعاقب من تسول له نفسه أن يتعدى هذه الأوامر، يعني لو علقت الإعلانات فجاء أحد يوزع كروت أو يبيعها فيجب أن يعاقب بعقوبة رادعة، لأن هؤلاء قوم لا ينفع معهم إلا الزجر والردع، وهذا من أوجب ما يجب على من بيده المسؤولية، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا من أعظم المنكر بلا ريب كما سمعنا في الأدلة. كذلك يجب على الرقابة الإعلامية أن تسحب كل الكروت والبطاقات بطاقات التهاني من المكتبات وأن تتلف وتحرق، ويؤخذ عليهم التعهد الشديد بعدم بيعها مرة أخرى، كما يجب على إدارة الجمارك أو أي جهة مسؤولة في موانئ المملكة البرية والبحرية ألا تسمح بدخول هذه البطاقات والكروت مرة أخرى، بحيث نأتي إن شاء الله في الأعوام القادمة فلا نجد في كتاب الإحصائيات ذكرا لهذا. ما يجب ذكر يعني يتركوا ما يذكروه، لا، يعني بمعنى أنه حقيقة لم يعد يستورد أي آلة أو أي ذريعة من برائع هذه الأعياد الكفرية. أمر آخر لا بد منه أن يعمم على السفارات وعلى القنصليات والبعثات والهيئات التي تظن أنها في حصانة، وليس لأحد حصانة أن يعصي الله تبارك وتعالى ويرتكب ما حرم الله، يعمم عليها ويطلب منها أن تعمم على أفرادها، مثل ما يعمم عنهم موضوع اللباس والمطاوعة وتذهولهم إلى آخره، هذا أهم وأولى وأوجب أن يعمموا ويقول لهم لا تجاهروا، هذا مخالف، وهو لا شك يا إخوان أن إقامتهم لعيدهم لأعيادهم علانية ومشاركة المسلمين فيها ورفعهم للصلبان وما يتعلق بهذا هي أشد حرمة من الاختلاط أو من التبرج، لأن ذلك يتعلق بالعقيدة، فهذا أمر خطير، ونحن نحارب كل الكبائر وكل المنكرات، لكن مجرد أنه يمشي في السوق أو تمشي في السوق وشعرها مكشوف أشد منه أنها تكون في حفل عيد ميلاد ويجتمع عندهم المسلمون، مع ما قد يصحب ذلك وهذا معروف عندهم أنه الخمر والرقص يعني الزمر والزنا والفواحش كلها لا يبالون بها، وحسبكم أنهم يجتمعون لشعيرة من شعائر دينهم وأنهم يشربون الخمر، فماذا تتوقع من كافر يشرب الخمر ويخالطه من يخالطه من المسلمين؟ توقع بعد ذلك كل موبقة، نسأل الله العفو والعافية. هذه بعض الحلول، ولا شك أن الإخوان الكرام لا يفوتهم أن غيرها، وإنما هذا تنبيه على البعض. انظروا مثلا هذا الكتاب، كتاب تنصيري يوزع في مستشفى الملك عبد العزيز بحي المحضر كما ذكر الأخ، وترجمت ما فيه من كلام من جملة ما يقول، نعم مستشفى الملك عبد العزيز حي المحجر مكتوب. يباع يعني ما هي نسخة واحدة يباع. سبحان الله هذا مشكلة. يعني إذا سلعة عادية يباع بريالين، طيب مكتوب فيه كلمتك يا عيسى هي المصباح على قدمي ونور يضيء لي دربي، هذا اليوم الذي صنعه الله اليوم الذي نكون فيه سعداء فلنمجد الله وإلى آخره، الله رأينا الله كذا، ويعنون بالله والرب هنا من؟ المسيح عليه السلام. وقبحهم الله وقاتلهم ولعنهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. انظروا مكتوب هنا كما تلاحظون ما ترجمته، علقها في أي مكان، اشتر بريالين وعلق في أي مكان هذا الكفر الصريح. والله ما جرأهم على هذا وأمثاله إلا سكوتنا. أيضا أخبرنا أحد الإخوة أن مستشفى الملك فهد علقت فيه لوحات مكتوب عيد سعيد، أي عيد؟ الأضحى ولا الفطر؟ لا هذا ولا هذا، إنما هو عيدهم عيد الكفر بالإنجليزي والعربي طبعا لا بد يترجمونها، أما نحن الفتاوى ما نترجمها. هذا موضوع قد يكون خارجا عن موضوع المحاضرة لكنه مهم مع وجود هؤلاء الإخوة الكرام. في جريدة الجزيرة كتب الأستاذ فهد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم يوم الثلاثاء اليوم يعني موضوع الحسبة في الإسلام، وهذا الكلام جدير بأن يذكر صاحبه عليه، فمن استطاع منكم أثابكم الله فليشكر لهذا الكاتب، ونحن في الحقيقة باسمكم جميعا نشكر له ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي أمثاله ممن يدافعون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونرجو الله أن يكفر هؤلاء الأخيار في صحافتنا وفي كل وسائل إعلامنا. وكما أننا نذكر أهل المنكر ونرى دينا علينا ودينا أنه لا بد أن نذكرهم ليعرفوا وينزجر الناس عنهم، فكذلك من الدين علينا ومن الدين أن نحب من يأمر بالمعروف ومن ينشره ومن ينتصر لدين الله تبارك وتعالى، ومنهم هذا الأخ الكاتب، فادعوا له جميعا، ومن استطاع منكم أن يشكر له فليفعل. نعم هذا سؤال فقط أقرأه، يقول أحد الإخوان فيه لماذا لا تسحب هذه المطبوعات، لقد أريتكم 10 نماذج تقريبا منها، لماذا لا تسحب هذه المطبوعات وهم يستطيعون أن يسحبوها كما استطاعوا أن يسحبوا جريدة المسلمون في يوم وليلة عندما أشر ثوبة المفحصين. أنا أقرأ. طيب يعني لو أردنا والله ما في شيء يعجزنا أبدا الحمد لله في بلادنا، لو أردنا لاستطعنا. هذا الأخ يقول أنا أعمل مع أساتذة من الجامعة وخاصة في اللغات الأوروبية، وهم يدعون أفراد القسم إلى حفلة من عيد الشكر أو عيد الكريسماس، وبعضهم يصنع شجرة صغيرة يعلق عليها بعض الزخارف ويأتي بشراب الفواكه ولحم الديك الرومي، الديك الرومي هذا يأكله الأمريكان في عيد الشكر. هل علي هناك إثم إذا استمريت في العمل بالقسم؟ يجب عليك أن تنكر ونأثم جميعا، ما هو أنت وحدك، نأثم جميعا من أكبر مسؤول في البلد إلى كل من بلغه هذا الكلام إن لم ننكر مثل هذا المنكر. يجب علينا جميعا كل بحسب استطاعته أن ينكر هذا المنكر. فأول من يجب أن تنكر أن تبلغه عميد الكلية، فإن لم يسمع فوكيل الجامعة ومديرها، فإن لم يسمع فلتبلغ الإخوان خارج الجامعة لعل الجامعة يعني ترعوي قليلا إن شاء الله. يقول الأخ إن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة ووجد اليهود يحتفلون بيوم نجى الله فيه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ نحن أولى منهم بأخي موسى، فصام ذلك اليوم وهو عاشوراء. فهل نستطيع أن نقف وقفا مشابها لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعيد النصارى؟ ليس في هذا أي دليل على أي حال، ولا سيما عند سؤالك عن عيد النصارى، لأن كما أشرنا أولا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وما فعله اتبعنا، ما لم يفعله لم نتبع. ثانيا عيد النصارى محدث حتى في دينهم، لاحظوا أن عيدهم يقترن به اعتقادهم أن المسيح صلب ورفع في هذا اليوم في بعض أيامهم أو بعض طرائقهم كان إثم، تعتقد هذا؟ ونحن نعتقد كما ذكر ربنا تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الأمر الآخر أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم هو غير صيام أهل الكتاب، فهذا صيام وهذا غير ذلك. ثم بعد ذلك كما تعلمون نزل صيام رمضان، فعلى الأقل نقول إن هذا يكفي، أنه يعني نقتصر على ما ورد ولا نزيد عليه وهذا يكفينا، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، مع ما يعرضهم من أدلة كلية وتفصيلية ذكرناها في هذا الشهر. أما يعني من أخذ أو فهم منه كما أسلفنا أننا نقول مخالفة لهم، فقلنا إن الأولى أن لا يكون ذلك، لأن الصيام تعظيم، فنكون كأننا اشتركنا معهم في تعظيم عيدهم. يقول الأخ ما رأيكم في وسائل الإعلام التي تهتم بأعياد الكفار مثل صحيفة الشرق الأوسط ومجلة المجلة؟ هذه على طول تجد عيد الميلاد والأعياد، وهذه الثانية الوسطى هذه الصباحية ما أدري اسمها، هذه أكيد بدي أكثر كلها، والمسائية وإلى كل هذه سوف تكون، بل حتى مجلات الأطفال التي تصدر عن هذه المؤسسة وأمثالها تتكلم عن عيد الميلاد. هذا دأبهم وهذا شأنهم، الواجب أن ننكر عليهم بما استطعنا، وأقل شيء أن ننكر على وزارة الإعلام أن تدخل أي مجلة فيها هذا الكلام، وخاصة إذا كانت سعودية، لأن الناس يعتبرون هذا قدوة. يجب يعني من الآن الفرصة أمامنا أن ننكر عليهم وأن ننكر ونطالب بعدم دخول أي عدد يذكر فيه هذه الأعياد، وكما ذكرنا في الحلول الأخرى بيع كروت الأعياد، وهذا ذكرنا أنه حرام وأنه قد يكون كفرا إذا اعتقد صاحبه أن هذا عيد جائز وسائد وأن دينهم حق، فنحن نبيعه كما نبيع بقية الأشياء المباحة، فقد يكون كفرا، نسأل الله العفو والعافية، ويجب أن تسحب هذه الكروت من جميع المكتبات التي تبيعها. هناك شباب هداهم الله ينتظرون أعياد الكفار للذهاب إليها والتمتع بالرؤية للنساء وما يفعلون بهذه الأعياد، فالرجاء إعطاء نصيحة لهم، ننصحهم وأنفسنا بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن لا نرتد كافرين بعد إذ هدانا الله للإسلام، وأن لا نشارك هؤلاء الكفار في شريعتهم وفي شعائرهم كما قد أوردنا وأسلفنا في الكلام السابق. يقول الأخ كبار المسؤولين في الشركات هم من اليهود والنصارى، وبالتالي هم يصدرون تعميم إجازة لهذا اليوم. طبعا ليس كل الشركات كبار المسؤولين فيها يهود أو نصارى، لكن يوجد، نعم يوجد شركات الكبار فيها هؤلاء، وهذا من الحرام، وجود الكفار مسؤولين في بلادنا حرام، إذا كان مجرد دخولهم إياها حراما فكيف يكونون أيضا مسؤولين والموظفون المسلمون تحتهم يتحكمون فيهم؟ ولذلك لا يجوز أن يبقوا رؤساء، هذا أولا مبدئيا، ثم لا يجوز أن يقر هذا اليوم يوم عطلة أو عيد عطلة لهم، فإن كان ولا بد فكحل انتقالي، وأن أنا دائما تعرفون من أجي أنا أقول لا نرقع المسألة، يجب أن يخرج من جزيرة العرب يجب أن يخرج، هذا أمر الله ورسوله، لكن كحل انتقالي لا يجوز للمسلمين أن يعطلوا أن يعيدوا في هذا. سبحان الله العظيم، المسلمون إذا جاء الحج يشتكون والله كثير جدا، وفي رمضان ما يعطون إجازة للاعتكاف، ما يعطون إجازة للحج ويفوتهم الحج، وتعطى إجازات الشركات في عيد الميلاد حيث يعطل الكفار، فيرغم المسلمون في بلاد الإسلام على أن يعيدوا مع الكافرين ويعطلوا مع الكافرين، نعوذ بالله. هذا والله نحن قد رضينا بالدنية في ديننا وقد أسأنا إلى المسلمين وأذللناهم إذا أقررنا هذا الأمر، فهذا لا يجوز قطعا. هل يجوز تعينة حكام الدول الكافرة بأعيادهم؟ لا الدول ولا الأفراد. وأما يقول أخ من مقتضى الأعراف الدولية، نضع عرفا نقول لا نهنئكم بعيدكم ولا تهنئونا بعيدنا، إن لكل قوم عيدا كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تهنون ولا نهنئكم، هذا عرف دولي، ولا يوجد شيء اسمه القانون الدولي. في بعض الأخوان مع الأسف الشديد يقولها أنه أصبح عندنا قسم قانون، بل حتى فتح دراسات والعياذ بالله عليا في القانون هنا في جامعة الملك عبد العزيز. المهم أي واحد اطلع على كتب القانون الدولي يجد أنهم يقولون ما في شيء قانون، لا يوجد حقيقة شيء اسمه قانون دولي، إنما هو مجموعة أعراف، لأنه لا يوجد سلطة ملزمة له، والسلطة أهم ركن من أركان القانون. إذن هي أعراف. فلنقول هذا الشاهد، نقول لهؤلاء الكفار من العرف بيننا وبينكم أن لا نهنئكم بشيء من دينكم، ولا تهنئون، كما أننا نصلي ولا تصلون، نشهد أن لا إله إلا الله وتقول المسيح هو الله. الفوارق كثيرة جدا، فهذه مرة في السنة هي المشكلة عندنا، سبحان الله العظيم. يقول الأخ: أنا أعمل مسؤولا. أولا قال: أحبكم في الله، أحبك الله يا أخي، ونسأل الله أن يحبنا جميعا إجمالا على محبته. أنا أعمل مسؤول في شركة من الشركات السعودية، ولدي عمال فلبينيين يمكن من أهل الكتاب، ويوم العيد يطلبون إجازة طارئة من إجازاتهم الخاصة بهم، فأفيدوني هل أوافق على إجازاتهم وهي من حقوقهم حسب الأنظمة أم أمنعها؟ لا يجوز أن يعطوا إجازة، لكن إذا كان نظام العمل والعمال كما يسمى، وهو بلا شك مستمد من مكتب العمل الدولي في جنيف كما هو مذكور فيه، فهو قانون وضعي، إذا كان هذا يجوز لهم ذلك فتقع فتنة ومشكلة بينك وبين مكتب العمل، فالحل أن تكتب إلى مكتب العمل والعمال، ويكتب إخوة آخرون، ونكتب نحن كلنا، ونقول يجب أن ينص في نظام العمل والعمال على الالتزام بدين هذه البلاد. فكما أننا كما أنهم يعطلون الخميس والجمعة، فكذلك أيضا لا يعطون عطلة للأعياد إلا مع المسلمين في عيد الفطر والأضحى. يعني لاحظوا يا إخوان، إذا ما تعقدنا مع أي كافر ولم نستقدمه ارتحنا من مشاكل كثيرة جدا، ارتحنا راحة مطلقة. وهكذا دائما الحل الشرعي يكون حاسما، الحلول الترقيعية دائما تجلب مشاكل. يأتون بخمرهم وزناهم وصلبانهم وأعيادهم ومخدراتهم وجرائمهم، كل شيء يأتون به. فإذا منعنا هذا الباب انتهينا. المسلمون لا يجوز أن نتعاقد أو نتعامل إلا مع المتقي، وهم كثير والحمد لله، كثير في العالم الإسلامي من أهل السنة وعقائدهم طيبة وفيهم فضل وخير وصلاح، ما يجوز من نتعاقد معهم للعمل. فهؤلاء إذا كان مسلما فاسقا يبيع الخمر أو المخدرات لا يجوز أن ندخل هذه البلاد يتعاقد معه، فكيف إذا كان كافرا من أصل؟ نعوذ بالله. بعض الأخوان يقول: أليس من المصالح المرسلة أن نسمح لهم بأن يحتفلوا بأعيادهم؟ هذه مفاسد مؤكدة يا شيخ، ما هي مصالح بارك الله، ولا مصلحة مقابل النص. يقول الأخ: وأين الديمقراطية في الإسلام؟ لا مكان لها في الإسلام أبدا. يوجد برضو كثير من هذا النوع، الجامعة بالذات قلنا لكم يوم الأحد الأمر قد نفد، خرج حقيقة عن حدود الاحتمال، ولابد من اتخاذ إجراءات عملية يقوم بها أولياء الأمور. المسألة ليست نصيحة توجه منها هنا من ميكروفون ولا ندري تصل أو لا تصل، أنتم أولياء الأمور يجب عليكم أن تنتبهوا لأبنائكم وبناتكم في هذه الجامعة. ومن ذلك أن المدرس كافر في مركز اللغة الإنجليزية يتكلم العربية أحيانا، يستهزئ بالشباب المتدين، يستهزئ بالإسلام وباللغة العربية، ويدعو الشباب إلى التعلق بالغرب، ويأخذهم معه إلى رحلات، ويأتي بزوجته ويعرفهم عليها ما وإلى آخره. يوجد لدينا جيران من أهل الكتاب يبعثون لنا أحيانا عند احتفال بعيد الميلاد بعض الأكل، هل يجوز لنا أن نأكل منه شيء علما أننا لا نشاركهم في أي عمل، أم ينبغي أن نعيده إليهم؟ لا، يجب أن ننكر عليهم هذا أصلا، هذا منكر، يجب أن ننكر عليهم أن يظهروا وأن يعلنوا بهذا العيد، فهذا في طبيعي إذن أن لا نقبل ذلك منهم ولا نأكله. نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول بالعمل، إنه سميع مجيب. ونعتذر عن الأسئلة الكثيرة الأخرى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.